يحكى أن 3 من الجنود المحبين للوطن واسمهم فائز ونادر وغالب انتهوا من الحرب، فأرادوا الرجوع إلى بلدهم وساروا في طريقهم مسافة طويلة، وأخذوا ينتقلون من قرية إلى أخرى ومن بلد إلى بلد وهم في حزن شديد وقلوبهم متألمة كل التألم للمعاملة السيئة التي عوملوا بها. بعد القتال سنوات طويلة والانتصار في محاربة العدو وطرده من البلاد وهزيمته شر هزيمة، فقد أهملوا كل الإهمال ولم يجدوا تقديرا من أحد، فساءت حالتهم وضاقت الطرق في وجوههم، واضطروا أن يسافروا على الأقدام كالتائهين أو المتشردين في العالم في آخر حياتهم، في وقت كبرت فيه أسنانهم وبيضت رؤوسهم من الشيب، وصاروا في حاجة كبيرة إلى العطف والمساعدة بعدما قاموا به من الخدمة الوطنية الصادقة لبلدهم ووطنهم في أيام شبابهم وقوتهم. وقد استمروا في طريقهم حتى وصلوا إلى غابة من الغابات المملوءة بالأشجار الكبيرة، فاضطروا أن يمروا بها ويقضوا ليلتهم فيها ويبيتوا بها، لأن الشمس قد غربت والمساء قد أقبل بظلمته وظلامه، ولكي يحافظوا على أنفسهم ويتقوا شر الحيوانات المفترسة في الغابة ولا يحدث لهم ضرر في أثناء نومهم، اتفقوا فيما بينهم أن ينام 2 منهم ويقوم 3 بالحراسة على أن تكون بالتناوب، بحيث يأخذ كل منهم دوره ويقوم بالحراسة مدة من الزمن، ثم يستيقظ رفيقه ليحل محله، وهكذا بالتبادل حتى يطلع الفجر، خوفا من أن تهجم عليهم الحيوانات المتوحشة وتمزقهم وتأكلهم ولا تترك منهم شيئا. وبهذه الطريقة اقتسموا الليل بينهم، بحيث يأخذ كل منهم نصيبه من النوم والسهر للحراسة بطريقة عادلة منظمة. وابتدأت القسمة بأن نام الجنديان فائز ونادر ليستريحا في الأول، فاستولى النوم عليهما حينما وضع كل منهما جسمه على الأرض وناما بسرعة غريبة لتعبهما من المشي طول النهار. وقام الجندي غالب وجمع بعض الخشب للوقود وأوقد نارا كبيرة ليدفئ نفسه تحت شجرة من أشجار الغابة، وجلس بجانب النار ليحرس رفيقيه في أثناء نومهما. وبعد مدة قصيرة أقبل عليه فجأة رجل قزم قصير القامة يلبس معطفا أحمر، وسأله وهو بعيد: من هناك؟ من هناك تحت الشجرة؟ فأجابه غالب: صديق من الأصدقاء. فسأله القزم: ومن هذا الصديق؟ فأجابه غالب: هو جندي قضى حياته في الحرب والجندية حتى كبرت سنه وضعفت قوته وصار لا يجد له مسكنا يسكنه، فاضطر أن يلجأ إلى الغابة لينام فيها ويقضي ليلته هو والثاني من أصدقائه الجنود، فتعال واجلس معي لتدفئ نفسك من البرد. فقال القزم: حسن جدا أيها الصديق، لقد تألمت لك ولصديقيك، وسأعمل كل ما في استطاعتي لمساعدتك في الحياة. وأعطاه رداء عجيبا وقال له: خذ هذا الرداء العجيب واحتفظ به، واحذر أن يضيع منك لأنه ثمين جدا، وإذا لبسته في أي وقت من الأوقات وتمنيت أي شيء من الأشياء تحققت رغبتك في الحال. فشكر له غالب معروفة وودعه القزم، ثم ذهب إلى حاله. وبعد قليل أتى دور الجندي فائز في الحراسة، فاستيقظ وقام ليحرس رفيقيه، ونام غالب مكانه ليستريح. وبعد ساعة حضر القزم الشفيق ثانية، فاستقبله الحارس فائز استقبالا حسنا كما يستقبل الصديق صديقه، فأهدى إليه القزم كيسا عجيبا مملوءا نقودا ذهبية لا ينفد ولا ينقص مهما ينفق الإنسان منه، وكلما أخذ ما فيه من النقود ملئ ثانية، فهو هدية ثمينة لا تقدر بمال. وحينما أتى دور الجندي نادر في الحراسة حضر القزم للمرة الثالثة، فقابله نادر مقابلة حسنة وأكرمه إكراما تاما، فأهدى إليه القزم بوقا موسيقيا عجيبا إذا نفخ فيه مرة واحدة تجمعت الناس حوله وأخذوا يتمتعون بموسيقاه العذبة الجميلة ونسي كل منهم عمله. وإذا نفخ فيه ثلاث مرات حضرت فرقة كبيرة من الجيش مزودة بأسلحتها وذخائرها مستعدة لتنفيذ أوامره في محاصرة أي مملكة ومحاربتها والانتصار عليها في الحال. فشكر نادر للقزم هديته الثمينة وودعه القزم ثم ذهب إلى حاله. وفي الصباح حكى كل منهم حكايته مع القزم لرفيقيه وعرض كل منهم الهدية الثمينة التي أهداها القزم إليه وبين فوائدها وطريقة الانتفاع بها، ففرحوا فرحا كثيرا وحمدوا الله على ما أنعم به عليهم. كان هؤلاء الجنود الثلاثة أصدقاء يفكر كل منهم في الآخر ويحبه كما يحب نفسه، فاتفقوا فيما بينهم أن يعيشوا معا وأن يساعد كل منهم صاحبيه ويشرك صديقيه في ثروته العجيبة. وأخذوا يفكرون فيما يجب أن يفعلوه في البدء، فقال فائز صاحب الكيس العجيب: إن عندنا كيسا ذهبيا لا ينتهي مهما ننفق منه، فما المانع من أن نقوم برحلة حول العالم لنراه ونتمتع بمناظره الجميلة وعاداته المختلفة؟ فوافقه رفيقاه على هذه الفكرة الجميلة، وسافروا إلى أقرب مدينة واشتروا منها ما يحتاجون إليه من ملابس وأشياء ضرورية للسفر، وكلما أخذوا من الكيس ما فيه ملئ ذهبا كما كان. وأخذوا ينتقلون من مدينة إلى أخرى ومن قطر إلى آخر، ويسافرون في السفن البحرية مرة وفي العربات التي تجرها الجياد مرة أخرى، وعاشوا مثل الأغنياء من السائحين، يذهبون صيفا إلى الجهات البحرية المعتدلة الجو وينتقلون شتاء إلى البلاد الدافئة الجميلة ليتمتعوا بجوها الجميل وشمسها الطالعة وسمائها الصافية الزرقاء، ويروا ما فيها من الآثار ويحسنوا في كل جهة إلى كثير من الفقراء والمساكين. وبعد أن مكثوا 3 سنوات في سفر ورحلات ملوا السياحة والحياة المتنقلة، وفكروا أن يستقروا في بيت من البيوت الكبيرة ليعيشوا عيشة منزلية هادئة. فلبس غالب رداءه العجيب وتمنى أن يكون له ولصديقيه قصر جميل فيه كل وسائل الراحة من الأثاث وما يحتاجون إليه في حياتهم. ففي الحال وجدوا أمام أعينهم قصرا عظيما تحيط به حدائق غناء وملاعب متسعة منظمة، وعلى بعد القصر مراع واسعة وحظائر كثيرة واسطبلات للخيل، وقد وقفت أمام القصر 3 عربات جديدة للرياضة والخروج للتمتع بالهواء الطلق والجو الجميل. وقد أعجبوا بالحياة البيتية الهادئة في القصر في أول الأمر، وعاشوا فيه 10 أشهر، وكانوا يجدون ما يرغبون في معيشتهم ويتريضون في الحدائق والحقول، ولكنهم لا يزورون أحدا ولا يزورهم أحد. فسئموا هذه الحياة وفكروا في زيارة حاكم كان قريبا منهم، فأرسلوا إليه رسولا يخبره برغبتهم في زيارته، فرحب بمجيئهم ولبسوا ملابسهم الجديدة وركبوا عربتهم الكبيرة وأمروا السائق أن يذهب بهم إلى قصر الحاكم. سارت العربة بهم حتى وصلوا إلى قصر الحاكم، فاستقبلهم استقبالا عظيما وأكرمهم إكراما تاما لما يبدو عليهم من مظاهر الأبهة والعظمة واعتقاده أنهم من أبناء الملوك، واستمروا ضيوفا بقصر الحاكم 10 أيام. وفي يوم من الأيام كان فائز صاحب الكيس العجيب سائرا مع الأميرة، وهي الابنة الوحيدة للحاكم، فرأت في يده هذا الكيس فسألت: ما هذا الكيس الذهبي الجميل؟ فأجابها بحسن نية: إن هذا كيس عجيب لا ينفذ ما فيه من ذهب، فهو ثروة كبيرة لا تقدر بمال. ولم تكن الأميرة في حاجة إلى إخبارها بسر هذا الكيس، فهي نفسها ساحرة عرفت بالمكر والخبث والذكاء، وهي تعرف قيمة هذا الكيس العجيب والرداء العجيب والبوك الغريب، وتتمنى أن تحصل عليها بالتدريج، وخصوصا الكيس العجيب، فقد رأته وأعجبت به تمام الإعجاب وعرفت نوعه ولونه وحجمه، وعزمت عزما أكيدا أن تعمل كيسا مثله تماما، بحيث لا يستطيع أي إنسان أن يميزه من الكيس العجيب الأصلي. وحينما انتهت من صنعه فكرت في حيلة بها تأخذ الكيس السحري العجيب من الجندي وتعطيه الكيس العادي الذي ليس له قيمة ثمينة. فدعت الأميرة فائزا صاحب الكيس العجيب لزيارتها في يوم من الأيام، وأوصت الخادمة أن يقدم له عند حضوره فنجانا من الشاي يضع فيه مادة منومة. فلما حضر فائز استقبله الخادم وأجلسه في حجرة الاستقبال وقدم له فنجانا من الشاي المذكور، فشربه فغلبه النوم في الحال. فوضعت الأميرة يدها في جيبه وأخذت منه الكيس الثمين ووضعت مكانه الكيس الذي صنعته تقليدا له. ولم يحس الجندي بما حدث لأنه كان في شدة من النوم. وفي الصباح التالي ترك الجنود ضيافة القصر ورجعوا إلى بيتهم واحتاجوا لشراء بعض الأشياء، فأخذوا ما في الكيس من النقود، ولكن مع الأسف الشديد لم يملأ ثانية كما كان يملأ، وصار خاليا من النقود على غير عادتهم. فعرف الجنود في الحال أن الأميرة قد احتالت على فائز وأخذت منه الكيس العجيب ووضعت بدلا منه هذا الكيس العادي. وتذكر فائز أنه ذكر حكاية الكيس العجيب للأميرة واعتقد أنها هي التي خانته وهو نائم، وفهم الحيلة التي احتالت بها عليه لينام، وعرف أنها وضعت له مادة منومة في الشاي الذي شربه فنام في الحال. وأخذ فائز يصيح ويقول: من أين ننفق وكيف نحصل على هذا الكيس الثمين؟ لقد صرنا فقراء أشقياء كما كنا. فقال له الجدي غالب: لا تحزن ولا تتألم، وسأجتهد في أن نعود كما كنا ونحصل على هذا الكيس سريعا، وما زال عندنا الرداء العجيب والبوق الغريب. وهنا وضع غالب الرداء السحري فوق كتفيه وتمنى أن يكون بحجرة الأميرة في قصرها، ففي الحال وجد نفسه في حجرتها ووجدها جالسة وحدها تعد الجنيهات الذهبية التي وقعت حولها بكثرة من الكيس العجيب. فوقف غالب ينظر إليها مدة طويلة من غير أن تحس به، لأنها كانت مشغولة بالذهب المتساقط من الكيس، ثم نظرت حولها فرأته فوقفت بسرعة وأخذت تصيح وتستغيث بأعلى صوتها: لصوص، أمسكوا بالسارق، أمسكوا بالسارق. فحضر الخدم يجرون من كل ناحية من القصر ودخلوا حجرتها وحاولوا أن يقبضوا عليه، فخاف خوفا شديدا ونسي أنه يلبس الرداء السحري وأنه يستطيع أن يهرب في أي لحظة متى شاء إذا تمنى ذلك، ولكنه من شدة خوفه نسي وجرى إلى النافذة وقفز منها، ولسوء الحظ أمسك مسمار بردائه العجيب فتعلق الرداء بالمسمار، فتركه الجندي وهرب مسرعا قبل أن يقبضوا عليه. فلما رأت الأميرة الرداء فرحت به فرحا شديدا لأنها تعرف فائدته وقيمته، وأمرت الخدم أن يتركوا اللص ليذهب إلى حاله، فتركوه وقد هرب من القصر بعد أن فازت بالرداء العجيب من غير تعب. ورجع غالب إلى البيت ماشيا على قدميه مكسور الخاطر لسوء حظه ونسيانه الرداء وضياعه منه، فقال له نادر: اصبر ولا تحزن، فالله موجود ولن نموت جوعا إن شاء الله. وأخرج نادر بوقه السحري ونفخ فيه ثلاث مرات، فحضرت فرق لا عدد لها من الجنود ومعها أسلحتها وذخائرها لتنفيذ أوامر سيدهم نادر. وقال قائدهم: إننا على استعداد لإطاعة ما تأمرنا به يا سيدي. فقال له نادر: لقد أعلنت الحرب ضد الحاكم لأن ابنته الأميرة قد غشتنا وأخذت منا الكيس العجيب والرداء العجيب، فأمر القائد بمحاصرة قصر الحاكم. ففي الحال حاصر الجنود القصر، وأرسل القائد إلى الحاكم رسولا يأمره بتسليم الكيس الذي سرقته ابنته الأميرة والرداء الذي ترك على نافذة حجرتها، وهدده بهدم القصر فوق من فيه إذا لم يسلم كل من الكيس والرداء لصاحبه. فقالت الأميرة: إني لن أسلم الكيس والرداء لأحد، وسترى يا أبي أني سأهزم هؤلاء الأعداء بحسن الحيلة والذكاء. إذا أجلت الرد يوما واحدا فقط، فقال الحاكم لابنته: سأترك لك حرية التصرف بذكائك للتخلص من هذه المشكلة. ولهذا لبست الأميرة ملابس فتاة فقيرة، وأخذت سلة بها عقود وحلي وأدوات زهيدة لبيعها في معسكر العدو، وخرجت ومعها خادمها، وأخذت تلف حول خيام الجيش وتغني أغاني عذبة. فترك الجنود خيامهم وجاءوا مسرعين ليروا هذه المغنية ويسمعوا صوتها الموسيقي الجميل، واعتقدوا جميعا أنها مغنية من المغنيات، ولم يخطر ببال أحد أن هذه هي الأميرة الماكرة المحتالة التي أخذت الكيس العجيب من السيد فائز والرداء العجيب من السيد غالب. وقد كان بين الحاضرين قائد الجيش والجندي نادر صاحب البوق السحري العجيب، فلما رأت نادرا عرفته، ولكنه لم يعرفها لأنها غيرت شكلها ومظهرها، وكانت قد اتفقت مع جاريتها أن تذهب خفية حينما تشير إليها بعينيها إلى خيمة نادر وتأخذ منها البوق السحري المعلق في الخيمة، وتذهب جريا إلى القصر وتنفخ في البوق 3 مرات. فأشارت الأميرة إلى الجارية بعينها، فذهبت الجارية ونفذت الخطة وأخذت البوق السحري من غير أن يراها أحد، وجرت إلى القصر ونفخت في البوق 3 مرات، فانصرف القائد والجنود وتركوا حصار القصر، ورجعت الأميرة منتصرة وأصبحت تملك الهدايا 3 العجيبة التي أهديت إلى الجنود 3 المساكين، وصاروا فقراء مفلسين وبدأوا يفكرون في حالهم ومستقبلهم. وأخيرا قال غالب لرفيقيه: إن الأحسن لنا أن نفترق ويبحث كل منا عن عيشه بالطريقة التي يحبها. فوافق الجميع على هذا الرأي، وودع غالب صديقيه وسافر متجها إلى اليمين.